باللي عنده الصغير والكبير. نعم. بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار، شراك من نار أو شراكان من نار. نعم. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، عبأ أصحابه ودفع الراية إلى سعد بن عبادة، دفع الراية إلى سعد بن عبادة أو دفع اللواء إلى سعد بن عبادة. نعم. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام، دعا أهل وادي القرى إلى الإسلام. نعم. فأبوا، وبرز رجلا منهم فبرز إليه الزبير بن العوام، برز رجل فبرز إليه الزبير وقتله، وبرز آخر وبرز إليه الزبير وقتله، وبرز ثالث وبرز إليه علي رضي الله عنه وقتله، حتى بلغ عدد القتلى 11 في ذلك اليوم. نعم. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، فقاتلهم حتى أمسوا حتى جاء المساء وتوقفوا. لما جاء الصباح بدأوا قبل ارتفاع النهار نادوا بالصلح على ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. نعم. ثم غدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قدر الرمح حتى افتتح عنوة، حتى افتتح عنوة. نعم. وأصابوا أثلاثا ومتاعا كثيرا فقسمه في أصحابه. نعم. وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. نعم. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجر، يعني قولنا فتح صلحا يعني ليس معناه أنه تصالح معهم، وإنما انتهت يعني استسلموا ودخل وأصبحت كخيبر للمسلمين. نعم. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من منائحهم المدينة. يعني النخل اللي كان الأنصار يهبونه للمهاجرين استغنوا الآن، أصبح الأنصار في غنى، أصبح المهاجرون في غنى وليسوا بحاجة إلى شيء من ذلك. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من قلنا الآن نشبع لما فتح الله خيبر، قلنا الآن نشبع من التمر، يعني كانوا قبل لا يشبعون، ولكن عندما فتحت خيبر وفيها النخيل وفيها الخيرات قالت عائشة قلنا الآن نشبع من التمر. نعم. بعثوا سرية إلى الفروقات. نعم. وكانت هذه في رمضان سنة 7، وعدد الذين بعثهم عليه الصلاة والسلام 130 رجل في رمضان من السنة 7، وعدد الذين اشتركوا فيها 130 من الصحابة. نعم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الفروقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منه ليلا، يعني صار قريب من البلد، وقد هدأوا ثم قام فحمد الله، يعني ينصح الأمير، ينصح من معه من المجاهدين، يرشد من معه من الصحابة. نعم. فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا وقد هدأوا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده. أوصيكم بتقوى الله، لأن التقوى هي الأساس، وفيها المنجى، وفيها السلامة، وفيها الفلاح والصلاح، أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بطاعته والبعد عن معصيته، بامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم. أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني. أن تطيعوني، لأن طاعة الأمير فيها الفوز والصلاح ما لم يأمر بمعصية. نعم. ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. لا رأي لمن لا يطاع، يعني مثلا إذا الأمير عصي أصبح الأمر فوضى. لكن إذا امتثل أمر الأمير واحترم وتم احترام رأيه وتنفيذ ما يأمر به استقامت الأمور وصلحت الأحوال. وأما إذا أمر الأمير أمرا فضرب به عرض الحائط أصبح الناس فوضى. نعم. فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال: يا فلان يا فلان أنت وفلان، كل واحد ينتبه للآخر، حتى إذا رجعت إذا رجع أحدكم أقول وين الثاني، ما يقول ما أدري، لا، كل واحد ينتبه لصاحبه. نعم. فقال: يا فلان أنت وفلان، يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق أحدكم الآخر، فإذا جاء أحدكم وسألته عن صاحبه يعطيني الخبر اليقين، لا يقول لا أدري. نعم. لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول وإياكم أن يرجع أحدكم أقول أين صاحبك، يقول لا أدري. لا. نعم. فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري. فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف، ثم كبروا واحملوا حملة واحدة. نعم. فيقول لا أدري. فإن كبرت فكبروا وجردوا السيوف، ثم كبروا يعني دفعة واحدة، ثم كبروا وحملوا حملة واحدة، ابدأوا بالقتال من في لحظة واحدة أيضا، وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله، وتم النصر والفوز والفلاح للمسلمين. ثم بعد ذلك عمرة القضية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه في صلح الحديبية أن يخرج، فخرج معه من كان معه في صلح الحديبية، وعرفنا أن عددهم في حدود 1400 زاد عليهم 600 فكان العدد 2000 غير النساء والصبيان، غير النساء والصبيان. وخرج معهم وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام 60 من البدن، هدي للبيت 60 من البدن، وسار عليه الصلاة والسلام ومعه العدد في حدود 2000، وأحرموا من ذي الحليفة، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وجاء محرما، ودخلوا مكة. فلما قربوا منها وضعوا السلاح وما معهم من عتاد في مكان يبعد قرابة 800 عن مكة، لم يدخلوا بالسلاح، وإنما السيوف في أغمادها، معهم السيوف في أغمادها خوفا من غدر أهل مكة. وأما العتاد والنبل وما معهم من مجن وغيره فقد وضعوه في مكان يبعد عن مكة قرابة 800، ووضع حرسا يحمو ذلك السلاح، ودخل عليه الصلاة والسلام وليس معهم إلا السيوف في أغمادها، وأقام في مكة ثلاثة أيام، وتزوج ميمونة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله، وأراد البقاء ليبني بها، إلا أن أهل مكة طلبوا الوفاء بالعهد وبما التزم به، وهو ألا يبقى غير 3 أيام، وبقي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا كيفية طوافه عليه الصلاة والسلام حينما اضطبع وحينما رمل، لأنهم وقفوا على جبل يطل على البيت ويقولون إن محمد ومن معه أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالرمل ليظهروا ما هم فيه من القوة والشجاعة والبعث، فقالوا: هؤلاء لم تنهكهم حمى يثرب، وإنما فيهم الفتوة والنشاط والقوة والشجاعة، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.